ايوه على طول ده ليه كده ده؟ خلينا نضرب معاك عشان بتتكسر بتاع الشرايط. الطبقات على اليمين، نعم بقول الطبقات خدت بالك؟ لا بسيطة. طيب صفحة 330 احنا قرأنا هذا الكلام، احنا قرأه سريعا. اقول قال في المحصول ذهب اصحابنا الى ان الشخص انما يصير مأمورا بالفعل عند مباشرته له، والموجود قبل ذلك ليس امرا بل هو اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مأمورا. احنا المسألة دي احنا قلنا اللي هي متى يتوجه التكليف، وذكرنا بناء على يعني ما ذكره الإمام البيضاوي أن هناك خلافا في الوقت الذي يتوجه فيه التكليف. صاحب المتن يقول أن التكليف يتوجه عند المباشرة. الشيخ الإسنوي في شرحه للكلام البيضاوي ذهب إلى أن الخلاف معنوي بين الجمهور وبين المعتزلة، في أن الجمهور قال أن التكليف يتوجه عند المباشرة، والمعتزلة بحسب كلام الشيخ البيضاوي وبحسب تفسير الإسنوي لكلام البيضاوي ان التكليف يتوجه قبل المباشرة. طيب احنا قلنا ايه المرة الماضية والمرة قبل الماضية؟ قلنا عشان يعني نكون على بينة من الامر، وحتى يعني نتبين ما اذا كان الخلاف حقيقيا ام لفظيا، لابد من تفسير هذه المصطلحات، لان حتى يكون الخلاف حقيقيا لابد ان يتوارد النفي والاثبات على محل واحد. فقلنا ان القدرة تطلق باطلاقين مش كده، وقلنا ان التكليف ايضا يطلق بايه؟ باطلاقين. فالقدرة تطلق ويراد منها سلامة الحواس بمعنى التمكن من الفعل، ودي طبعا لا تكون الا قبل المباشرة، تمام؟ طيب والقدرة بمعنى العرض المقارن الذي هو الجزء المتمم للفعل، دي تكون امتى؟ عند المباشرة مش كده؟ طيب التكليف الذي أثبته الشيخ البيضاوي حال المباشرة ونفته المعتزلة وأثبتته قبل المباشرة، هل هو يعني هذان التكليفان بمعنى واحد ولا هناك تكليفان أيضا؟ لو احنا افتكرنا المسألة فاكرنا ذات الواجب الموسع، قلنا أن عند الجمهور عند دخول الوقت تجب الصلاة عند الجمهور وجوبا موسعا، بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي جزء من اجزاء الوقت يصلح، ثم يتضيق الوقت امتى؟ اذا لم يبقى من الوقت الا مقدار ما يسع الصلاة، وايضا يتضيق عند المباشرة لانه هيكون مطالب بايه؟ هيكون مطالب بالاداء بالفعل بالاداء. لكن الحنفية لهم تقسيم اخر، وهم يتفقون ايضا في المعنى مع الجمهور، الا ان تقسيم الحنفية اوضح، لان احنا لو اعتمدنا تقسيم الحنفية الا يعني لو اعتمدنا تقسيم الحنفية لن نجد خلافا بينه وبين الجمهور، لكن لن نجد خلافا بينه وبين ايضا جمهور الفقهاء، لكن ربما يكون التقسيم اوضح. الحنفية قسموا الوجوب إلى وجوبين، قالوا هناك وجوب بمعنى فاكرين بمعنى شغل الذمة، وجوب بمعنى أول ما يدخل الوقت الذمة اشتغلت، يبقى ده وجوب بمعنى شغل الذمة، وهناك وجوب آخر اللي هو تفريغ الذمة مما شغلها. لكن الفرق إيه بين كلام الجمهور وكلام الحنفية؟ الفرق إن الوجوب عند الجمهور هيكون من خطاب التكليف، لما احنا قلنا يجب وجوبا موسعا ثم يتنجز الامر ويتضيق الواجب بالفعل اذا ما شرع في الفعل او بقي من الوقت مقدار ما يسع الصلاة، لكن هو وجوب من خطاب التكليف. لكن عند الحنفية الوجوب بمعنى شغل الذمة من قبيل خطاب ايه؟ من قبيل خطاب الوضع، وعند وعند المباشرة أو عند تضيق الوقت من قبيل خطاب إيه؟ خطاب التكليف. لكن من حيث المعنى هل هناك فرق في المعنى بين كلام الحنفية وكلام الجمهور؟ إيه؟ ما هو الجمهور متفق مع الحنفية أنه إذا باشر سيكون مطالبا بخطاب التكليف ومطالب بالإتمام وتضيق الوقت، وإذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار ما يسع الصلاة فقد تضيق الوقت، مش كده؟ طب وقبلها لا يجب الأداء عند الجمهور ولا يجب الأداء عند الحنفية. لكن هل ما لا يجب الأداء بمعنى أنه هو يعني الذمة خالية تماما؟ لا، الحنفية يقول لك الذمة مشتغل. طب والجمهور يقول لك هو متوجه للخطاب بس الوجوب موسع، بمعنى ان اي جزء من اجزاء الوقت يصلح. طيب يبقى لما يجي الشيخ البيضاوي يقول لي التكليف يتوجه عند المباشره وهو يمثل وجهه نظر الجمهور، وهنا الجمهور بقى الشامل للايه؟ للشافعيه والحنفيه في مقابله المعتزله يعني، ومن وافقهم زي من وافق الشافعيه والحنفيه زي الحنابله والمالكيه. فلما يجي الشيخ البيضاوي يقول التكليف يتوجه عند المباشره، انا افهم العباره دي ازاي؟ ان التكليف بمعنى ايه؟ لا، التكليف يتوجه عند المباشرة. لا، أقول التكليف، التكليف بمعنى إيه؟ تفريغ الذمة زي ما الشيخ قال، أو بمعنى بمعنى تفريغ الذمة عند الحنفية، أو بمعنى وجوب الأداء بالفعل عند إيه؟ عند الشافعية والحنابلة ومناصر، صح؟ يبقى أدي معنى التكليف. أما يجي بقى المعتزلي يقول لي لا، ده التكليف قبلها، التكليف قبلها، إحنا مش بننفي التكليف قبلها، بننفي التكليف قبلها بمعنى وجوب الأداء، لكن بنثبت التكليف قبلها بمعنى إيه؟ بمعنى شغل الذمه زي ما الحنفيه بيقولوا، يمكن عباره الحنفيه اوضح، احنا قلنا تمام. طيب اقول قال في المحصول ذهب اصحابنا الى ان الشخص انما يصير مامورا بالفعل عند مباشرته له. طب والموجود قبل ذلك ليس امرا بل هو اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا. احنا يا شيخ عبد الرحمن قعدنا في دي حوالي حصتين ثلاثه يا شيخ، ماشيين بسرعه يعني، كان قرانا هذا الكلام. طيب وقالت المعتزلة، خلاص يا عم الحاج، وقالت المعتزلة إنه إنما يكون مأمورا قبل وقوع الفعل. وهذا الذي قاله هو مراد المصنف، هذا الذي هو قاله اللي هو مين؟ الشيخ الرازي، هو مراد المصنف اللي هو البيضاوي، وهو مشكل كلام الرازي، مشكل من وجهة نظر الشيخ الإسناوي. ليه بقى مشكل من وجهة نظر الإسناوي؟ يعني الشيخ الإسناوي هنا عندنا فيه التباس، ده بيثبت القدرة وده بينفي القدرة، ده بيثبت التكليف وده بينفي التكليف. فطبعا كده لو تعاملنا مع المصطلحات بهذه الطريقة هنقع في مشكلة، تمام؟ زي المشكلة كده، ده استطرادا زي المشكلة اللي حصل بقالنا سنين، في ناس يقول لك ايه الدين ما فيهوش سياسة، وناس يقول لك لا الدين ايه فيه سياسة. انا في رأيي ان انت لو حررت معنى العبارتين ان الخلاف لفظي، ولا ايه رأيك؟ لا يعني هو اللي بيقول ان الدين يتناول السياسه على معنى ايه؟ على معنى ان في نصوص بالفعل تتناول السياسه بالمعنى العام، بمعنى الاخلاق، بمعنى المحددات، بمعنى القواعد، ويقاس عليها غيرها، تمام؟ وعشان كده لابد ان المسجد يتناول هذه الامور، بس علم السياسه الشرعيه. لكن في قدر من السياسه اللي هو القدر الاجتهادي الذي اذن الشارع للناس ان يجتهدوا فيه، ده صح ان يقع فيه خلاف، بدليل انت لو فتحت كتب الفقه هتلاقي فيه خلاف في المسائل دي. فهنا لا، هنا ايه يصح ان احنا ناخذ بهذا الراي او بذاك على حسب ما هو مقرر في فقه الخلاف، تمام؟ اللي والله اعلم، اللي معظم اللي بيقولوا ان الذين في السياسه يقصدون ايه؟ في الغالب يعني يقصدون السياسه بمعنى السياسه الحزبيه. هذا يتنزع عنه المسجد، ما ينفعش اخش في المسجد اقول والله انتخبوا ايه؟ رمز رمز الكحكه، والتاني يقول لك لا ده خدوا رمز القله، ولا ما ينفعش، صح؟ فأظن يعني لو كان هذا هو المقصود يرتفع الإشكال بلا إشكال، وغالبا ده مقصود كثير من الناس، ولا إيه رأيكم أنتم؟ تمام. إحنا مالناش دعوة، إحنا خلينا على الشباب، عايزين الناس تتقارب لمصلحة البلاد والعباد. طيب اللي بنتكلم فيه الآن كذلك الأمر، أنا في قدرة منفية وقدرة مثبتة، تكليف مثبت تكليف منفي. طيب هو لو عرفنا إيه المقصود بالتكليف هنا وهنا يبقى الإشكال يرتفع. الشيخ الإسناوي ذهب الى الاعتراض على الشيخ الرازي، وهنشوف فعلا هل فعلا الاعتراض المتوجه للشيخ الرازي سليم ولا مش سليم، وهنثبت هذا من كلام الشيخ الاسناوي نفسه، لان الشيخ الاسناوي زي ما قلنا هياتي في اخر الكلام بنقل للرازي يعارض الكلام الاول، ونقل الرازي موجود في ايه في نفس الموضع، يعني الرازي قال هذا الكلام وعقبه او عقب الكلام الرازي مباشره نقل هذه المساله. فلو لو فهمنا الكلام زي ما الشيخ الاسنوي بيقول هيبقى الشيخ الرازي كما يقول الشيخ بخيت في غايه البلاهه والغفله، وده مستحيل طبعا، يعني مستحيل عاده، الشيخ الرازي امام عظيم، فلابد ان احنا نفهم كلام الشيخ الرازي بما يتفق مع المساله التي اتى بها الرازي ايضا. تمام، فهنشوف. طيب الشيخ بيعترض على المصنف، يقول ايه، بيقول وهو مشكل من وجوه اللي هو كلام الامام الرازي، بيقول احدها انه يؤدي الى سلب التكاليف. طيب ازاي سيؤدي الى سلب التكاليف؟ فانه يقول لا افعل حتى اكلف ولا اكلف حتى افعل، لا افعل حتى اكلف، لان هو دلوقتي هو فاهم كلام الرازي وكلام البيضاوي ان التكليف خلاص بكده مطلقا هكذا قبل المباشره، حال المباشره. طب ما هو حال المباشره، طب قبل المباشره لو احنا فهمنا هذا الفهم بايه الذي ذهب الى الاسناد، هيبقى مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. طيب دلوقتي هيجي المكلف نقول له ايه يا عم صلي، طيب هو لم يباشر، يقول لك والله لا انا لن ايه لا اصلي حتى لا يقع علي التكليف. طب وانا غير مكلف لانني لم افعل، هل هناك يعني انسان او دليل يطالب هذا المكلف بانه هو يحصل سبب التكليف؟ مفيش. يعني هو لو جه قال لك دلوقتي ما تقدرش تلزمني بهذا بناء على هذا الفهم، يقول لك والله ده بالظبط عامل زي ايه، زي ملك النصاب لوجوب الزكاه. هل في حد في الدنيا بيقول ان لابد ان يملك النصاب حتى لا، او حد هو مكلف بملك النصاب؟ لا. فهو دلوقتي الشيخ حمل كلام البيضاوي على ان التكليف حال المباشره وانه لا تكليف قبلها، حمل التكليف على ايه، على انه شيء واحد. ولو قلنا ان التكليف شيء واحد خلاص يبقى ده سيؤدي الى سلب التكاليف كما يقول الاسنوي. طيب فبيقول انه سيؤدي الى سلب التكاليف، فانه يقول لا افعل حتى اكلف ولا اكلف حتى افعل. طيب احنا بناء على اللي احنا ذكرناه الان، اما قلنا ان التكليف تكليفان والايه والقدره قدرتان، تمام، يبقى هنرد على هذا الاعتراض بتاع الشيخ الاسنوي ازاي؟ انا اقول له لا ده هو ان الشخص مكلف بالفعل بالاتفاق، لكن يعني وهذا القول الذي ذكره البيضاوي والرازي لا نسلم انه يؤدي الى سلب التكاليف لانه مكلف بالفعل، لكن مكلف بمعنى ايه؟ انه متى دخل الوقت صار عند الجمهور من الشافعيه ومن وافقهم صار مكلفا تكليفا موسعا، او توجه اليه خطاب التكليف اللي هو الوجوب مثلا وجوبا موسعا، بمعنى ان اي وقت او اي جزء من اجزاء الوقت يصلح لايقاع الفعل. تمام. طيب لكن اذا باشر الفعل او بقي من الوقت مقدار ما يسع الصلاه فقد تضيق عليه الوقت. والحنفيه بيقولوا ايه؟ الحنفيه بيقولوا لا، هو طبعا في ايضا نفس المعنى لكن الصنعه عندهم مختلف، بيقولوا لا اذا دخل الوقت اصبح ايه واجبا، لكن اصبح الفعل واجبا بمعنى ايه؟ بمعنى شغل الذمه، لكن عند الحنفيه هيبقى توجه اليه خطاب الوضع مش خطاب التكليف، واصبحت الذمه مشغوله. طيب لو باشر او تضيق الوقت عند الحنفيه توجه اليه ايضا الخطاب بس خطاب التكليف، واصبح الوجوب بمعنى ايه؟ مش بمعنى شغل الذمه ولكن بمعنى تفريغ الذمه مما شغلها اللي هو وجوب الاداء يعني. تمام. يبقى هل هذا سيؤدي الى سلب التكاليف؟ ده سيؤدي الى سلب التكليف لو احنا نفينا التكليف مطلقا قبل المباشره. لكن هل البيضاوي والرازي ومن وافقهم بيقولوا انه لا تكليف قبل الفعل مطلقا، نفوا مطلق التكليف ولا نفوا التكليف على معنى وجوب الاداء؟ هو ده اللي منفي، لكن هناك معنى اخر ثابت. احنا قلنا لو مشينا على طريقه الحنفيه يعني في الشرح بس انها اوضح في ذهن السامع، بمعنى ايه؟ بمعنى شغل الذمه، لكن مش هيبقى برضو ده نفس كلام الشافعيه، لانه بمعنى شغل الذمه ده خطاب وضع مش خطاب تكليف، بس احنا قلنا كلام الحنفيه اسهل في الايضاح. طيب يبقى ده الجواب على كلام الشيخ الاسنوي. الثاني ان جعلهم، الاعتراض الثاني ان جعلهم السابق اعلاما. هو الشيخ الرازي بيقول ايه؟ بيقول طيب والخطاب اللي قبل ما يدخل الوقت وقبل ما يباشر، بيقول لي اعلام انه سيصير مامورا. فهو بيقول لو جعلت السابق اعلاما يلزم منه دخول الخلف في خبر الله تعالى. انت قلت ايه اعلام، واعلام يعني ايه؟ يعني خبر انه سيصير مامورا. طيب قدر ان المكلف لم يفعل، يبقى على هذا الفهم الذي ذهب إليه الإمام الإسنوي إذا لم يفعل لم يصر إيه مأمورا، وإذا لم يصر مأمورا تحقق الخلف في خبره تعالى ولا لا، والخلف في خبره تعالى محال ولا إيه محال، وإذا كان محال يبقى ما أدى إلى المحال فهو باطل. طب إيه اللي أدى إلى هذا المحال؟ وهذا لا مش هذا الفهم دلوقتي، والإسنوي بيعترض. اللي أدى لهذا المحال هو إيه؟ هذا المذهب الذي تبناها الرازي والبيضاوي. يبقى كلام الرازي والبيضاوي إيه؟ باطل. إحنا دلوقتي اللي مقرر كلام الإسنوي، وبعد كده يبقى ننقض. يعني ما تبقاش أنت عم إيه؟ هو بني الاعتراض الأول والثاني والثالث لحد الخامس على هذا الفهم، على هذا الفهم، إن الرازي والبيضاوي بيقول التكليف عند المباشرة ولا تكليف قبل المباشرة، وإن المعتزلة بيقول إيه؟ التكليف قبل المباشرة ولا تكليف عند المباشرة. تمام. فهو احنا قلنا لا، ده التكليف حاصل بس قبل المباشرة على معنى زي ما شغل الذمة عند الحنفية، او على معنى الوجوب الموسع عند الجمهور، وعند المباشرة على معنى تفريغ الذمة مما شغلها عند الحنفية، وعلى معنى ايه الواجب المضيق، وانه تضيق الفعل يعني وجوب الاداء بالفعل عند مين؟ عند الجمهور. لكن محدش نافى مطلق التكليف، فعشان كده ايه كل الاعتراضات هنقدر نرد عليها بنفس الطريقه، لان مبنيه على فهم ايه للبيضاوي. بس احنا دلوقتي بنقرر اعتراض الشيخ الاسنوي، عرفنا هيدخل الخلف ازاي. طيب، فقال لي على تقديري ان الشخص لا يفعل، لانه اذا لم يفعل لا يكون مامورا، لكونه انما يصير مامورا عند مباشره الفعل، وقد فرضنا ان لا فعل، قدرنا انه لم يفعل، فاذا لم يفعل فلا امر، يبقى لا يصير مامورا، حينئذ يكون الاخبار ايه بحصول الامر غير مطابق، لانه هو فسر لي ان دلوقتي واقيموا الصلاه. تمام. هو قال لي الشيخ الرازي قال واقيموا الصلاه قبل ما يفعل، قبل ما يدخل الوقت، اعلام بانه سيصير مامورا. تمام. طيب، اعلام بانه سيصير مامورا. طب وانت بقى قلت انه سيصير مامورا اذا فعل، مش كده؟ لان انت قلت التكليف عند الايه عند المباشره. طيب افترض ان هو ما صلاش، يبقى غير مامور، ولكن هو انت قلت ان ربنا قال واقيمه بمعنى خبر انه سيصير مامورا، ودلوقتي ما بقى لم يتحقق الخبر، يبقى ده دخل الخلف في خبره تعالى ولا لا؟ دخل، وده محال. يبقى القول بتاعك ان التكليف عند المباشره ده كلام باطل. تمام. طب هنرد عليه نقول له ايه؟ ايه هو؟ ايوه، انا عايز بقى رد محدد. يعني دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ يلزم منه دخول الخلف في خبره تعالى. دلوقتي هترد رد علمي، ما ينفعش ترد رد صحفي، انت فاهم؟ لا، انا عايزك تحط ايدك على الجواب. بيقول لي يلزم، انت تقول له لا يلزم، صح؟ دي طريقه الجواب على طول. فهو قال لك يلزم وقال لك ايه؟ عشان كذا كذا كذا، صح؟ انت قول له لا يلزم برضه عشان كذا كذا كذا. لا يلزم ليه؟ هو لا يلزم فعلا، فانت تثبت له بقى انه سيصير مامورا على كل التقادير، صح؟ فاحنا هنقول له طيب احنا هنقدر انه فعل، يبقى يصير مامور ولا لا؟ طب لم يفعل، لم يفعل حتى لم يبقى من الوقت الا مقدار ما يسع الفعل، هيكون مامور عند الحنفيه والشافعيه ولا لا؟ يبقى يلزم، يبقى سيصير مامورا على كل التقادير ولا لا؟ لان احنا ما قلناش انه سيصير مامورا بالاداء حال الفعل فقط، احنا قلنا حال الفعل او حال تضيق الوقت، مش كده؟ وحتى احنا قلنا قبل كده في المساله القديمه انه سيبك من تضيق الوقت، افرض واحد قلنا له هنعدمك الساعه 2، فهيبقى ايه الوقت تضيق في حقه، في حقه قبل الاعدام بمقدار ما يسع الصلاه، اصبح مضيق في حقه وان كان موسعا في حق غيره، مش كده؟ مولانا لو الاسنوي رد وقال لو بقي من الوقت مقدار ضيق ولكن لم يفعل المكلف، وعلى هذا الكلام لا، ما هو انت مش واخد بالك من الكلام، انت مش واخد بالك من الكلام برضه. لم يبقى من الوقت الا مقدار ما يسع الفعل، صار مامورا، فعل او لم يفعل. المذهب كده، احنا دلوقتي انت دلوقتي تنقض مذهب، مش بنبتكر مذاهب، فاحنا الان بتنقض مذهب فبنقرره على ما هو عليه، اللي هو مذهب الشافعيه او مذهب الحنفيه. هما بيقولوا كده في الواجب المضيق، ان هو لو تضيق الوقت صار مامورا، يعني بمعنى انه يجب المطالب بالاداء عند الجمهور، وبمعنى تفريغ الذمه مما شغلها عند الحنفيه. فعل بقى ولا ما فعلش، ده لا ينافي قضيه ايه؟ قضيه انه مامور. تمام. فننقض مذهب فتقرر المذهب على ما هو عليه. تمام. طيب، الثالث ان اصحابنا نصوا على ان المامور يجب ان يعلم كونه مامورا قبل المباشره، لأنه طبعا هيمتثل إزاي الأمر إذا لم يكن يعني على علم به. طيب، فهذا العلم إن كان مطابقا للواقع يعني فهو مأمور قبلها، علمه بأنه مأمور، وإن لم يكن مطابقا فيلزم ألا يكون عالما بذلك. فالشيخ الإسناوي دلوقتي الآن يردد الأمر بين إيه، بين نفي وإثبات، وقلنا إذا كان الترديد بين النفي والإثبات كان الترديد إيه، عقليا حاصرا. أما أقول لك فلان قائم أو ليس بقائم يبقى ده ترديد عقلي حاصر، لكن قلت لك فلان قائم أو قاعد ده ترديد عقلي حاصر، لا ده منتشر كده باحتمال أن يكون فيه قسم ثالث أو رابع أو خامس. طيب، فهو بيقول إما أن يكون مطابقا وإما أن يكون غير مطابق. طيب، إن كان مطابقا يبقى هو مأمور إيه قبلها، وإن كان غير مطابق يبقى لا يكون عالما، وإنتوا اشترطتوا أن يكون عالما يبقى مذهبكم أيضا باطل، لأنه يؤدي إيه إلى إلى إلى هذا الباطل اللي هو ألا يكون عالما، أو تلتزم مذهبنا بأن يكون عالما بمعنى أنه مأمور ومكلف قبل المباشرة، اللي هو إن كان مطابقا فهو مأمور قبلها. طيب، إيه الجواب؟ الاعتراض دلوقتي هو الشيخ بيقول أن أصحابنا اللي هم الشافعية وأيضا من وافقهم اشترطوا العلم بالخطاب. طيب، قبل المباشرة إما أن يكون عالما بهذا الخطاب أو غير عالم، صح؟ طيب، إن كان عالما بهذا الخطاب وكان أو إن كان عالما بهذا الخطاب فعلمه هذا إما أن يكون مطابقا أو غير مطابق. طبعا احنا قلنا لا جائز أن يكون غير عالم، ليه؟ لأنه هو ده شرط التكليف. طيب، إن كان عالما فإما أن يكون علمه مطابقا أو غير مطابق. طب إن كان هذا العلم مطابقا أصبح مأمورا قبلها، مش كده؟ طيب، وإذا كان غير مطابق يبقى غير عالم، لأن العلم اللي غير مطابق ده بيبقى لا يسمى علما، ده يبقى ده مطلق إدراك، مش كده؟ مطابق للواقع إن هو مأمور بالفعل، هو أقيم الصلاة، ده هو عالم، إما أن يكون عالما بهذا الخطاب. طب علمه بهذا الخطاب اللي هو أقيم الصلاة أنه عالم بأنه مأمور بهذا الخطاب لا مش فعل نفسي، إما أن يكون مطابقا لمدلول الخطاب أنه مأمور، أو غير مطابق أنه ليس مأمورا. يعني لا، هو إن كان عالما هو خلينا نقول إيه، نقول إن هو بمعنى مطلق الإدراك، هذا الإدراك للخطاب إذا كان مطابقا هيبقى علم، صح؟ طب وإذا كان غير مطابق أو هو زي ما سماه علم يبقى ليس، إلا غير مطابق يبقى ليس علما، والفرض أنه علم. يعني هو دلوقتي وأقيم الصلاة، هو قبل المباشرة عالم بهذا الخطاب ولا غير عالم؟ طب لو عالم بالخطاب هل هو مدلول الخطاب إيه؟ الإجاب. طيب، هو عالم بهذا الإجاب ولا غير عالم بهذا الإجاب؟ لا، هو مش فاهم نص الخطاب، هو لو يعني ايه فاهم نص الخطاب؟ مش ممكن يكون مولانا فهم من الخطاب الزكاة، فهم من خطاب الصيام، لكن لابد ان يكون مطابق للواقع. لا، ما هو ده مش المقصود، ما هو ده مش علم، ده مش علم، العلم ده الادراك الجازم المطابق للواقع. طيب دلوقتي هو مدلول الخطاب ايه؟ إجاب الصلاة او وجوب الصلاة. طيب، اما ان يكون هذا علمه مطابقا يعني ان هو يعلم وجوب الصلاة، فلو بيعلم وجوب الصلاة عليه يبقى مأمور ولا غير مأمور؟ طب ولو يعلم ان الصلاة ليست واجبة عليه؟ غير مطابق. ما هو ده مش علم، عشان كده قلنا ايه، قلنا خلاف الفرض. فاحنا عندنا يا اما عبارة الاسناوي من اول نعدلها ونقول ان هو اما ان يكون مدركا، تمام، وهذا الادراك اما ان يكون مطابقا فيصير علما فيصبح مأمورا قبل المباشرة وهو المطلوب، لكنه خلاف ايه، خلاف كلام الرازي، واما ان يكون غير مطابق فليس علما، او نقول زي ما هو مشي بيقول ان ايه، اما ان يكون عالما او غير عالم، فان كان عالما فاما ان يكون علمه مطابقا، فان كان مطابقا فهو مأمور، لكن لو هو مأمور هيبقى مأمور قبل المباشرة، وده هو المطلوب عند الرازي ولا خلاف المطلوب؟ خلاف المطلوب على فهم الاسناوي، احنا ما عندناش مشكلة، احنا بس بنقرر كلام الاسناوي. طيب، وان كان غير مطابق يبقى ليس علما، وده خلاف الفرض، ان احنا فرضناه عالما، وإذا طالما أدى لخلاف الفرض يبقى إيه؟ يبقى باطل، ما ينفعش نمشي في السكه دي، لانه كل ما ادى الى خلاف الفرض فهو باطل. فيتعين ان يكون ايه، احنا دلوقتي عندنا احتمالين، احنا ابطلنا ان يكون غير عالم، فيتعين ان يكون عالما ولا لا، واذا تعين ان يكون عالما يبقى يتعين ان يكون مامورا قبلها ولا لا، وده خلاف مطلوب الرازي وهو موافق لكلام المعتزلي. طيب احنا هنرد ونقول ايه، ان هو عالم ولا غير عالم؟ عالم. والعلم مطابق للواقع ولا غير مطابق للواقع؟ بس هو ايه الواقع بقى اللي احنا يطلب مطابقته؟ لزمته مجهول. يعني ايه؟ يعلم على مذهب الحنفية. يبقى هو في هذه الحالة هنقول انه يعلم وعلمه مطابق للواقع، لكن لا نسلم انه يصير مأمورا قبلها على معنى على معنى وجوب الاداء، ولكن ولا يلزم من ذلك نفي برضو المأمورية، بل هو مأمور على معنى ايه، على معنى اما على معنى الوجوب الموسع، وجوب الاداء الموسع عند الشافعية، او على معنى ايه الوجوب بمعنى شغل الذمة عند ايه، لا شغل الذمة مش تفريغ الذمة، التفريغ ده عند المباشرة، او على معنى شغل الذمة عند الحنفية. طيب كده موافقين؟ طيب الرابع ان امام الحرمين وغيره صرحوا بان الاشعري لم ينص على جواز تكليف ما لا يطاق. هو والظاهر والله اعلم ان يعني بحسب ما وصل اليه من الكتب، وبحسب ما وصل اليه ايضا من الكتب، ان جواز تكليف ما يطاق ليس منصوصا عليه في كتب الاشعري، وانما اخذ هذا من قاعدتين، احداهما ان القدرة مع الفعل كما سيأتي بيانه، لسه هنتكلم عن المسألة دي قدام شوية. طيب والثاني ان التكليف قبل الفعل، فعلمنا ان المذكور هنا عكس مذهب الاشعري، هو يعني ركبوا ازاي من القاعدتين جواز تكليف ما لا يطاق، اذا قلنا ان القدرة مع الفعل تمام، والقدرة شرط في التكليف ولا لا، والشيخ الاشعري نص على ان التكليف قبل الفعل، فاذا كان مكلف قبل الفعل والقدرة حاصلة مع الفعل، يبقى كلف حال عدم وجود القدرة، ويعني حال عدم ايه توفر الشرط اللي هو شرط في التكليف، يبقى تكليفه بما لا يطاق ولا لا تمام. لكن ايه حياتي معانا فعلا الكلام. طيب تمام. طيب الشيخ بقى بيقول ايه، هذا عكس مذهب الاشعري اللي هو موجود اللي ذكره البيضاوي، يقول فعلمنا ان المذكور هنا عكس مذهب الاشعري. فالمذكور هنا اللي هو ايه، انت بقى فك الكلام ده كله، احنا قلنا اي اشاره نشيلها ونحط المشار اليه، اي ضمير تشيله وتحط اسم ظاهر، يقول المذكور هنا عكس مذهب الاشعري، ايه هو اللي مذكور هنا؟ هو الشيخ بيقول في الثانية ان التكليف قبل الفعل مش كده، والمذكور هنا ان التكليف عند الفعل، يبقى ده عكس مذهب الاشعري ولا لا؟ واضحة يا قريب. المذكور هنا اللي هو قول المكلف، قول البيضاوي لو انت حبيت تحشي، قول تجيب نص البيضاوي، قول البيضاوي يبقى التكليف يتوجه عند المباشرة مش كده ولا ايه؟ التكليف يتوجه عند المباشرة تمام، ومذهب الاشعري ان التكليف قبل الفعل. طيب نرد ونقول ايه بقى على هذا الكلام؟ احنا نقول اولا انتوا وقعتونا في مشكلة، ان انت لما ذكرتم هذا الكلام ده كده انتوا جعلتوا وكأن مذهب الاشعري ان التكليف بما لا يطاق واقع بالفعل، وده مش مذهب الاشعري. مذهب الاشعري انه جائز غير واقع، جائز له ان يفعل سبحانه وتعالى، له ان يكلف مش كده، وعليه ينظر يمتحن المكلف هل سيأخذ في المقدمات ولا لا، روح شيل لنا الجبل ده، يروح يحاول يزحزح فيه كده، والراجل هو بيحاول مش كده، لكن هل وقع التكليف بما لا يطاق؟ طبعا هو جواز التكليف لان ايه، الاشاعرة ومن وافقهم، وده مذهب الحنابلة كذلك، وتقدر تقول ده مذهب اهل السنة اجمعين اكتعين ابصعين تمام، ان هما ايه، ان هو مفيش حدود يعني لقدرة الله سبحانه وتعالى ولا يتوجب عليه شيء تمام، فهو لا يجب عليه سبحانه وتعالى ان يراعي مصالح العباد تمام، احنا قلنا قبل كده قلنا لكن له راعاها تفضلا لا وجوبا تمام، ونفينا العلة وقلنا لا ده الاشياء المسببات تحصل عند الاسباب لا بها، فلا علية ولا معلولية، والشيخ قد تجد تمويهات لبعض الفلاسفة وبعض المعاصرين من الشيوخ في هذه المسألة لما يعني اشكل عليهم هذا المذهب الدقيق لاهل السنه، لكن هتلاقي فند هذه الشبهات بشكل قوي جدا واطال النفس جدا الشيخ مصطفى صبري خاتمه المحققين في علم الكلام في كتابه الماتع موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. كلام طويل جدا، هو بس لن يقف امامك الا ايه عقبتان في قراءه هذا الكتاب. ركاكه الشيخ في الاسلوب واعتذر عنها، هو ما كانش يعني هو رجل يعني اعجمي والعربيه بتاعته ما لا مش شيخ الكوسري عربيته كويس، لكن الشيخ مصطفى صبري لا عربيته ركيكه قوي، المبتدا في اول الصفحه والخبر في اخر الصفحه والتراكيب اعجميه صعبه، لكن هو دقيق الفهم جدا جدا. المساله الثانيه ان هو يحتاج الى ايه شيء من المعرفه السابقه بالايه بالفلسفه وعلم الكلام، بحيث ان انت تقدر تكون على نفس ايه مستوى فهم الكتاب. موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، اربع مجلدات. لا ما بيقولوش العباره دي، عباره لا يقدر دي مش هتلاقيها موجوده، لكن بيقول لا تتعلق القدره، لان القدره لكن بيقولوش لا يقدر، لان هو لا تتعلق، لان القدره وظيفتها ايه انها توجد الممكن على وفق الاراده، والاراده تخصص الممكن لبعض ما يجوز عليه، فاذا لم يكن ايه هناك الا وجه واحد، اما انه واجب الوجود اللي هو سبحانه وتعالى، او ممتنع الوجود كشريك الباري، يبقى القدره لن تتعلق. تمام، وده ما فيهوش تحديد للقدره. طيب يبقى مشكله هذا الكلام والله تعالى اعلى واعلم انه جعل التكليف بما لا يطاق واقعا ليس جائزا فقط بل واقعا ايضا، لكن هو مذهب الاشاعري انه جائز غير واقع. الامر الثاني ان احنا لو فهمنا العبارتين بتوع الاشعاري على الفهم اللي احنا قدمناه اولا الموضوع اتحل. القدره مع الفعل بمعنى ايه؟ قلنا القدره قدرتان مش كده؟ يبقى القدره اللي مع الفعل اللي هي ايه؟ اللي هو العرض المقارن للفعل، اللي هو الجزء المتمم للفعل، تمام؟ طيب امال القدره اللي هي قبل الفعل اللي هي ايه؟ اللي هي بمعنى التمكن والتهيؤ، اللي هي سلامة الحواس والأعضاء، تمام؟ وأما قال التكليف قبل الفعل، هو التكليف قبل الفعل إيه المطلوب وجوده حتى يصح التكليف؟ إيه المصحح للتكليف؟ وجود العرض المقارن ولا وجود القدرة سلامة الأعضاء؟ وجود سلامة الأعضاء والحواس هو ده المصحح للتكليف، فيبقى القدرة مع الفعل مظبوط، دي القدرة بمعنى العرض المقارن، والتكليف قبل الفعل مظبوط لوجود القدرة اللي هي بمعنى ايه؟ بمعنى التمكن والتهيؤ من الفعل لسلامة الحواس والاعضاء. تمام. الخامس ان الامام في المحصول لما قرر جواز التكليف بما لا يطاق استدل عليه بوجوه. طيب منها ان التكليف قبل الفعل بدليل تكليف الكافر بالايمان والقدرة غير موجودة قبل الفعل، وذلك تكليف بما لا يطاق. الحقيقة الاستدلال اللي ذكره الشيخ الإسناوي نقلا عن الرازي يشهد لما قلناه ولا يناقض ما قلناه، لأنه يقول إيه التكليف قبل الفعل، تمام، بدليل تكليف الكافر بالإيمان والقدرة غير موجودة قبل الفعل، لا يشهد لنا ولا يشهد للشيخ الإسناوي. مولانا هي القدرة غير موجودة قبل الفعل دي العرض صح ما يقصد بها فين؟ القدرة غير موجودة قبل الفعل ما هو اللي غير موجود العرض المقارن الاولى تكليف قبل الفعل بدليل. احنا بس عايزين نركز بس في النقطه، الشيخ الرازي دلوقتي بيقول ايه؟ استدل بوجوه منها ان التكليف قبل الفعل. الكلام اللي ذكره الشيخ الرازي هذا مناقض لما ذكره من قبل ولا لا؟ الشيخ الرازي ولا لا؟ لو فهمنا فهم الاسناوي يعني هل يعقل ان الرازي ينفي التكليف قبل الفعل ثم يقول الدليل على جواز التكليف بما لا يطاق ان التكليف قبل الفعل؟ ده مناقض لو فهمنا كلام الاسلام كده، لو فهمنا كلام الرازي كده، لكن لو فهمنا كلام الرازي ان التكليف حال الفعل بمعنى وجوب الاداء وقبل اللي هو وجوب الاداء المضيق او بمعنى تفريغ الذمه مما شغلها، وقبل الفعل بمعنى وجوب الاداء الموسع او شغل الذمه كما يقول الحنفيه، يبقى مفيش تناقض. تمام، لكن هو هيكون مناقض بناء على فهم الشيخ الاسلام، لكن هو على ما ذكرناه مفيش تناقض، بالعكس هذا كلام الشيخ الرازي دليل على صحة ما قلناه قبله. بيقول وذكر نحوه في المنتخب وهو مناقض لما ذكره هنا. طب الشيخ الاسنوي انت بتقول مناقض لما ذكره هنا، ايه اللي يتوجب عليك فعله يا عم الشيخ الاسنوي؟ ان انت تفك الاشكال ولا مش كده وبس، وتحمل كلام الرازي على ما هو اللائق به. احنا كررنا هذا الموضوع مرات ومرات، تجد ان بعض الاغمار مثلا في هذا العصر يعترضون على كبار اهل العلم كويس، والاعتراضات زي ما بعض ناقش بعضهم اقول له لا يعجز عن ادراك هذا الاعتراض احد الصبيان. فازاي انت حملت كلام مثلا ابو حامد الغزالي على هذا الفهم، ولا حملت مثلا كلام الرازي، ولا كلام ابن تيميه، ولا كلام ابن رشد على هذا الفهم؟ ودول ناس كانت يعني عقولهم يعني تغوص في المسائل العويص. يبقى لما تلاقي يعني الامر قريب فتحاول ان انت تحمل كلامهم على ما هو اللائق. ما فيش طبعا ما فيش اعتساف ولا تعسف اذا كان بالامكان، حتى لو احتمال بعيد طالما احتملوه اللفظ، مش كده؟ وخاصه لو كان منصوص. اذا كان مش منصوص والكلام يحتمله يحمل بقى على ما هو اللائق به، لان مش معقول يقول هذا الكلام، مش كده؟ الا اذا لم نجد يعني وجها، يبقى خلاص اخر الدواء الكي ان احنا نخطئ الامام وخلاص، يعني اذهل هنعمل ايه. فانت بتقول ان هو مناقض لما ذكره هنا. طب ما هو لو انت يعني فتشت في كتب الرازي وغيره هتلاقي الكلام ده موجود ومنتشر، ان القدره تاتي بمعنى سلامه الحواس والاعضاء، وان القدره تاتي بمعنى العارض المقارب، وان التكليف ياتي بمعنى شغل الذمه، وياتي بمعنى تفريغ الذمه، او ياتي بمعنى الاداء الموسع او الاداء المضيق. قال القرافي وهذه المساله اغمض مساله في اصول الفقه. يبقى دي انتوا عرفتوا اغمض مساله في اصول الفقه، تمام. لكن هنا في كلام حلو تحت قاله الشيخ القرافي فيما نقله الزركشي، بيقول هذه المساله اغمض مساله في اصول الفقه. الشيخ الاسنوي ما كملناش مع قله جدواها وانه لا يظهر لها ثمره في الفروع، يعني بعد كل وجع القلب ده لا ثمره لها في الفروع، بل ولو قعدنا دققنا فيها هنلاقي ان الخلاف كمان لفظي على التحقيق وليس معنويا، ثم ما فيش لا يترتب عليها ثمره في الفروع، تمام. بس برضو كويس ان احنا نبقى عالمين بها ولا ايه؟ هو ذكره تحت في الحاشيه الشيخ الزركشي في شرحه على جمع الجوامع اللي هو تشنيف المسامع، نقل كلام القرافي هذا اللي هو هذه المساله اغمض مساله في اصول الفقه مع قله جدواها وانه لا يظهر لها ثمره في الفروع. قال امام الحرمين في البرهان والذهاب الى ان التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل. طبعا هو عارف ان الكلام ده منقول عن الشيخ الاشعري، لكن هو معنى كلام امام الحرمين ان هذا المذهب اذا كان لا يرتضيه لنفسه عاقل، فمعنى كلام الامام الحرمين انه لا ينبغي ان يحمل عليه كلام الاشعري ولا كلام غيره من الائمه، تمام. طيب يبقى ملخص اللي احنا قلناه انه قبل دخول الوقت لا غير مكلف، صح؟ طيب وبعد دخول الوقت؟ لا بعد دخول الوقت اصبح نمشي بقى على المذاهب كلها. وبعد دخول الوقت اصبح مكلفا تكليفا موسعا، او اصبح الاداء الفعل واجبا عليه وجوبا موسعا عند الشافعية ومن وافقهم كالحنابلة، كويس، وجوبا موسعا، وده من قبيل خطاب التكليف. وعند الحنفية اصبح الفعل واجبا عليه على معنى شغل الذمة، وهذا من قبيل خطاب الوضع. طب وعند المباشرة ايضا يتوجه اليه الخطاب عند الحنفية بمعنى تفريق الذمة مما شغلها، وده من قبيل خطاب التكليف. وعند الجمهور وخطاب واحد، الا انه تضيق الوقت بالمباشرة. طيب واذا لم يبقى من الوقت، Oh. احنا قلنا ان قبل دخول الوقت غير مكلف مش كده، وانما الخطاب اعلام. طيب وبعد دخول الوقت ايه؟ لا قبل دخول الوقت هيبقى اعلام فقط انه سيصير مأمورا اذا دخل الوقت. ايه؟ لا الرازي قال قبل ايه؟ احنا ما اعترضناش عليه، ده احنا اعترضنا على فهم الشيخ الاسناوي. هو بيقول والمودود قبل ذلك ليس امرا بل هو اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا. الزمان الثاني من الوقت لا، وقبل دخول قبل دخول لا قبل دخول الوقت اعلام بانه سيصير مامورا. لا قبل دخول، خلينا نمشي واحده واحده. قبل دخول الوقت هو مامور بمعنى ايه؟ انه هذا الخطاب اعلام له بانه سيصير مامورا اذا دخل الوقت. اذا دخل الوقت اصبح مامورا بالفعل، اللي هو بمعنى الاداء. كويس. لكن قبل المباشره وبعد دخول الوقت بيتوجه الى الخطاب ان هو، احنا قلنا عند الجمهور انه يصير ايه؟ مامورا امرا موسعا، او اصبح الفعل واجبا عليه واجبا موسعا، على معنى ان اي جزء من اجزاء الوقت يصلح لايقاع الفعل. تمام. وعند قلنا عند الحنفية يبقى خطاب الوضع بمعنى شغل الذمة. طب وعند المباشرة بمعنى تفريغ الذمة عند الحنفية، وعند الجمهور بمعنى الواجب المضيق ان يجب عليه الاداء. طيب وبعد انقضاء الفعل يرتفع التكليف برضو اتفاقا. هتفضل بقى عندنا مشكلة لسه هنناقشها، اللي هي طب اثناء المباشره هل بينقطع التكليف ولا التكليف مستمر اثناء المباشره؟ اللي عليه الجمهور ان التكليف مستمر اثناء المباشره، لكن زي ما هيذكر لنا الشيخ الان ان في فريق من اهل العلم بيذهب الى ان ان التكليف بيرتفع. ليه؟ لانه خلاص هو الان بيفعل. تمام. فلو كان مكلفا لكان امرا بايه؟ بايجاد ما هو موجود، لكان امرا بتحصيل الحاصل وهو محال. فده المفروض ان احنا هنقراه الان، اللي هو هل التكليف يستمر اثناء المباشره ولا لا يستمر اثناء المباشره؟ بنفس الفعل. الجمهور بيقول لازال الخطاب متوجه. يعني دلوقتي شرعت في الصلاه، هل لازال الخطاب بتاع واقيموا الصلاه متوجه اليك وانت عمال تركع وتسجد، ولا خلاص ارتفع الخطاب وارتفع التكليف؟ ارتفع الخطاب عند ولاية الفعل. ولاية الفعل ممكن انت تكون الطلب خلاص ما انت شرعت الطلب فيها دفع عنك شرط كثير. من يدفع على شرط؟ هم لا هم الجمهور بيقولوا وحجتهم معهم طبعا. الجمهور بيقولوا ان الخطاب متوجه. ليه الخطاب متوجه؟ لان هو اثناء المباشره هو حتى الان لم يوقع الفعل. لان احنا عندنا الايقاع ايه؟ في ايقاع حسي وفي ايقاع شرعي مش كده؟ زي ما بيقول لك ايه مثلا لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. واحد يقول لك والله طب ما الصلاه واقعه اهو، نقول له قد وقعت حسا لكنها لم تقع ايه؟ شرعا. تمام؟ طيب فدلوقتي هو لما ثم ايضا الصلاه لها ايضا يعني نظران او جهتان للنظر، ممكن ننظر اليها من حيث المجموع وممكن ننظر اليها من حيث الايه الاجزاء. طيب لو نظرنا الى الصلاه من حيث المجموع، لما اتى باول جزء من اجزاء الصلاه هل اتى بالمجموع؟ يبقى هي لم تقع بالنظر الى المجموع. طيب وبالنظر الى الاجزاء هي وقع الجزء الاول حسا تمام، لكنه لم يقع شرعا. نفس الجزء ده، لا نفس الجزء مش الصلاه، هو لما اوقع الجزء الاول اوقعه حسا صح، لكن لم يقع شرعا. ليه؟ لانه لا اعتداد بالجزء الاول الا بعد الفراغ من الجزء الاخير. فيبقى لو نظرت الى المجموع الصلاه غير حاصله، ولو نظرت للاجزاء الاجزاء حاصله حسا وليس الكلام فيه مش كده، الا انها لم تقع شرعا لانها لا تعتد بهذه الاجزاء الا بعد حصول الجزء الاخير المتمم للفعل. تمام كده؟ اللي احنا قلنا الخلاصه اهو. هنقرا بقى معايا ولا مش معايا؟ ما هي في لا الواحد لما بيتكلم جميل جدا. انا صايع من اربع ايام كده، اذا كان يهمك ده بره الموضوع خالص، عملت كده مدونه بعنوان الاجتهاد بس يعني كلام كده ايه حر بقى، فلو تحبوا ايه تعلقوا وتشاركوا كده. لا مدونه يبقى اديك بالانجليزي اديك الضابط بتاعها. طيب ايه والله انا قلت الاجتهاد بمعناه الشامل للفقه، لا الاجتهاد الواسع يعني الشامل للفقه وغيره. يعني احنا نتكلم بعض